بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدأ بعون الله وتوفيقه في دروس شرح العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية هي إحدى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية المهمة المتميزة، فهي رسالة كتبها لأهل واسط، وهي قرية في العراق جهة الشام. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية حررها ودقق في عباراتها وألفاظها، ثم إنه رحمه الله تعالى كما جرى له في حياته تحدى خصومه الذين خالفوه في كثير من مسائلها، تحداهم وأمهلهم زمنا أن يأتوا بشيء قاله في هذه الرسالة يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عليه السلف الصالح. ولما امتحن رحمه الله تعالى أتى بهذه العقيدة وأمر بأن تقرأ، وقال هذه عقيدتي، ثم عقدت له مناظرة، طبعت هذه المناظرة باسم المناظرة حول الواسطية، واجتمع أولئك الذين خالفوه، وكان هناك مناقشات في بعض المسائل، فبين لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل التي أشكلت عليه. ومن ثم فالعقيدة الواسطية من المتون المحررة التي تصلح للتعليم والتدريس والتفهيم. ولميزة هذه العقيدة الكبرى، حرصنا على أن نبدأ إن شاء الله تعالى دروسنا في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. نبتدئ، تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحسن. هذه المقدمة فيها عدة مسائل، طبعا بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم لا نتكلم حولها، لأن أكثر من يشرح المتون يتكلم حولها، وسنعرض لبسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه العقيدة بالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. انتبهوا، إخبار عن المحاسن مع الحب والتعظيم، ولهذا صار حمد الله عز وجل ليس كحمد المخلوقين، وإنما هو جامع بين هذين الأمرين، وهو سبحانه المستحق لجميع أنواع الحمد. وسبب حمده سبحانه وتعالى أمران: أحدهما ما له تبارك وتعالى من كمال الأسماء والصفات، ولهذا فالحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وهو من اتصف بصفات الكمال الوجودية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا العدمية كما هو مذهب أهل البدع، لأن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات الإثبات، وطريقة أهل البدع النفي، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا. فالله عز وجل إنما له الحمد الكامل لأنه كامل في أسمائه وصفاته. الثاني من أسباب حمده: نحمده على كمال إنعامه وإحسانه إلى عباده، وهنا يجتمع الحمد والشكر. أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق، دين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله، أي الهدى ودين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يظهره على ما سواه من الدين. وكيف يظهره رب العالمين؟ بأمور أربعة: أولها إظهاره بالحجة والبرهان، وهذا مشاهد. اثنين: إظهاره بالعزة والسلطان، وهذا وقع في الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثالثا: أهل هذا الدين منصورون إلى قيام الساعة كما جاء في الأحاديث، فلا يزال هذا الدين ظاهرة قوية إلى قيام الساعة. رابعا: أن من تمسك بهذا الدين فهو العالي ولو كان لوحده، فالعبرة بصحة الإيمان وقوته وليس بالكثرة. واليوم نشاهد بشائر نصر الإيمان والإسلام وانتشار هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، فأعلامه بارزة ظاهرة على الرغم من الحرب التي يشنها أعداء الدين من كل وجه. وكفى بالله شهيدا، الباء لتقوية المعنى، أي كفى الله شهيدا، والمقصود كفى بالله شهيدا على صدق رسوله وصحة ما جاء به، وشهادة الله على ذلك جاءت بقوله وكلامه في القرآن الكريم، وجاءت أيضا بفعله تعالى حيث أيد ونصر رسوله بالمعجزات. وقارن بين نصره له بالبراهين وبين عاقبة المتنبئين الكاذبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وهذه هي الشهادة الكبرى العظمى. والمعنى بقوله، والمعنى في قوله إقرارا به وتوحيدا، أي إقرارا به في القلب واللسان، وتوحيدا أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو اعتقادية أو عملية. وقوله إقرارا طبعا من الناحية اللغوية هو مفعول مطلق، أي أشهد وأعترف وأقر به إقرارا. وتوحيدا هو مصدر مؤكد ومؤكد لقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم شهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو ميزان أهل السنة والجماعة، العبودية التي لا تؤدي إلى الغلو، والإيمان بالرسالة ورسوله الذي يعطي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقه صلى الله عليه، والصلاة عليه هي ثناؤه عليه في الملأ بالملأ الأعلى وعلى آله وهم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أهل بيته وعلى أصحابه، وهذا عام لجميع من ثبتت صحبته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم بالسلامة من الآفات تسليما مزيدا، أي تسليما زائدا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الفرقة الناجية، وسميت ناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالنجاة، حيث جاء في الحديث المشهور الصحيح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا اعتقاد هذه الفرقة الناجية. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الحديث في مكان آخر. قوله المنصورة، أي التي أيضا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ناصرها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهي ناجية وهي منصورة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله إلى قيام الساعة، هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية، إشارة عظيمة إلى أمرين مهمين: أحدهما أن بقاء هذا الدين وبقاء أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة أن هذا تام، وسيبقى منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة إلى آخر الزمان، فهو بقاء موعود به. الأمر الثاني أن الأمة إلى قيام الساعة ستكون محتاجة إلى هذه العقيدة، فليس هناك مع تغير الزمان أو المكان أو الأحوال أو الوسائل أو غيرها لن يكون هناك تغير للعقيدة. فعقيدة أهل السنة والجماعة التي قرر أصولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المتن العظيم. هذه العقيدة كما أنها كانت عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، كذلك أيضا هي عقيدتنا في هذا الزمان، وهي أيضا عقيدة من سيأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقوله رحمه الله في إلى قيام الساعة، هذه إشارة عظيمة وجميلة جدا تدل على أن المنهج لا يمكن أن يتغير، كما أن الدين والعبادة لله وحده لا شريك له لا تتغير أبدا، فكذلك أيضا العقيدة والمنهج لا يتغير. بعض من يظن أن مع تغير الأحوال وخاصة في زمننا هذا أنه لا بد مما يسميه هو بالتجديد، فيقال له إن كنت تقصد بالتجديد الوسائل المشروعة المباحة، فدين الله عز وجل في مناهجه التشريعة عظيم، بل إنه يأمر هذه الأمة بأن تكون قوية في جميع المجالات. أما إن كنت تقصد التجديد بتحريف دين الله عز وجل وتغييره حتى يرضى عنه أعداء الله من شرق وغرب ومن علمانيين ومنافقين وأهل بدع في بلاد الإسلام، فنقول كلا، هذا الدين بعقيدته وصفائه باق إلى قيام الساعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة، والسنة هي اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي هنا في مقابل البدعة، فيدخل فيها ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء عن الخلفاء الراشدين وما جاء عن الصحابة وما أجمعت عليه الأمة، هذا كله يسمى سنة، لأن السنة عند أصحاب مصطلح الحديث لها مدلول، وعند الفقهاء في مقابل الواجب لها مدلول. هنا السنة هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة يدخل فيها ثلاثة أمور عظيمة جدا تدخل في مصطلح الجماعة. أولها الجماعة التي هي جماعة المسلمين الذين يسيرون على الطريقة الصحيحة، وتسمى الجماعة، عليكم بالجماعة. اثنين، الدعوة إلى التزام الجماعة التي يكون فيها إمام شرعي يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب التزام الجماعة في هذه الحالة بولي أمرها الشرعي. الثالث، الجماعة يدخل فيه ما أجمع عليه المسلمون، فما أجمعت عليه أمة الإسلام المسلمون فإن المسلم يلتزمه ولا يخالفه. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المقدمة ابتدأ بالإيمان، وعرف الإيمان بما جاء في حديث جبريل المشهور الصحيح، وهو حديث معروف. وابتداء شيخ الإسلام بالإيمان في هذه الرسالة العظيمة إنما هو تنبيه وتذكير إلى أن المنهج الصحيح في دراسة العقائد هو ابتداؤها بقضايا الإيمان والتوحيد ونحو ذلك، بخلاف طريقة أهل الكلام والفلسفة، فإنه يبتدئها بالتعريفات المنطقية والكلامية والقواعد في المنطق وتفاصيله، ثم بعد ذلك إذا بدأ يبدأ بأول واجب على المكلف، ويبدأ بالنظر وما يتعلق بالنظر العقلي إلى آخره. ولهذا تجد كتب المتكلمين تبتدأ، بل أحيانا يكون أغلب الكتاب من علم الكلام والمنطق والفلسفة الذي لا فائدة فيه. وأنا أذكر لكم كتابا واحدا من كتب الأشاعرة طبع مع حواشي في 8 مجلدات، كبار في 8 مجلدات. السبع الأولى مقدمات في المنطق وعلم الكلام والطبيعيات والآخرة، 7 مجلدات. وفي المجلد 8 بدأ بموضوع العقيدة. أهل السنة والجماعة دينهم واضح مستبين، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى عرفوا الدين والتوحيد بدون تلك المقدمات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة يبدأ بتعريف الإيمان الذي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله في حديث جبريل فقال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر أركان الإيمان جملة، لكنه في داخل الرسالة لم يتكلم عن كل مسائل الإيمان، لم يتكلم عن كل المسائل المتعلقة بالإيمان. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر، عشان ينتبه لمن يدرس هذه العقيدة، لم يتعرض تفصيلا لتوحيد الربوبية ولا لتوحيد الألوهية، فلم يتكلم في هذه الرسالة عن الشرك وأنواعه، كما أنه أيضا لم يتعرض للإيمان بالكتب، وإن كان تكلم عن مسألة القرآن وكلام الله وأنه منزل غير مخلوق. كذلك أيضا لم يتكلم عن الإيمان بالملائكة ولا الإيمان بالرسل. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ركز في هذه الرسالة على المسائل والأركان التي فيها خلاف ووقع فيها خلاف في هذه الأمة، أما القضايا الأخرى فإنها توجد في كتب أخرى وفي رسائل أخرى. تفضل يا شيخ. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن الإيمان بالله، من للتبعير، وهذا فيه إشارة إلى ما سيذكره، ليس هو كل، لأن ما سيذكره ليس هو كل ما يجب في الإيمان بالله كما سبق. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. قوله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، نقول هذا ضابط عظيم في الإيمان بالله إجمالا. خلاصته أن على العبد أن يبني على الكتاب والسنة جميع ما يرد عليه حتى يستقيم إيمانه ويسلم من الانحراف. ثم نقول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يدل على أن القاعدة في الصفات هي الإثبات دون زيادة أو نقصان، فالزائد فيها تمثيلا أو تكييفا ممثل مشبه، والناقص لها بنفيها أو بعضها معطل محرف. قوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التعبير عن قاعدة أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات هذا واضح. ما هي القاعدة؟ ما هو الأساس في إثبات الأسماء والصفات؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام هنا أضاف من غير تحريف ولا تعطيل ولا كذا، فنقول أضافها شيخ الإسلام ابن تيمية لما وقع التحريف والتعطيل، فاضطر أئمة أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا طريقتهم. ولهذا انتبهوا، نحن عندنا ثلاثة أمور: طريقة الرسل، طريقة السلف، طريقة الرسل، الأصل في باب الأسماء والصفات طريقة السلف. طريقة الرسل فيما جاءوا به من عند الله هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، التعريف بالله مفصلا، وأما النفي فيكون مجملا، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا كما سيأتي. أما في الإثبات فتجد التفصيل في الأسماء والصفات والتعريف بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، الأصل في باب الأسماء والصفات هو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهذا هو الشاهد هنا، طريقة السلف في باب الأسماء والصفات ما هي؟ نقول نجمع بين الأمرين السابقين وهي طريقة الرسل، وأيضا الأصل في باب الأسماء والصفات، ثم نضيف إليها ما أضافه شيخ الإسلام هنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن لماذا نقول من غير تحريف ولا تعطيل؟ لما وجد من يحرف ويعطل ويوجد من يمثل ويكيف. طيب، التحريف ما هو؟ تحريف هو الميل بالنصوص عن معانيها الصحيحة، والتعطيل هو نفي وتعطيل للصفات القائمة بالله سبحانه وتعالى، والتكييف طلب كيفية الصفة، والتمثيل تمثيل الصفة بشيء من صفات المخلوقين. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ نقول التعطيل نفي للمعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. هل يجتمعان؟ فنقول يجتمعان، ويكونان متلازمين إذا نفى المعنى الحق وأثبت المعنى الباطل. مثال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، إذا قال المؤول اليد هي القدرة، أو في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إذا قال المؤول المبطل استوى بمعنى استولى. هنا اجتمع التعطيل والتحريف. التعطيل لأنه نفى عن الله صفة اليدين ونفى عن الله الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، ووقع بالتحريف لأنه حرف هاتين الآيتين تحريفا فاسدا وأولها تأويلا باطلا، ففسر اليد بالنعمة وفسر الاستواء بالاستواء، فهنا اجتمعا. قد يوجد التعطيل بلا تحريف كحال النافين للصفة، ذلك الذي ينفي الصفة ويعطل، ويدخل في ذلك مثلا المفوضة، فمذهبهم فيه تعطيل لأنه ينفي الصفة عن الله عز وجل. أما إذا وقع في التحريف فلا بد أن يقع في التعطيل، فكل من حرف وأول النصوص فهو معطل. ما الفرق بين التكييف والتمثيل المنفيان؟ التكييف أن تكيف الصفة، أن تبحث عن كنهها وكيفيتها، سواء لها مثال موجود أو ليس لها مثال. أما التمثيل فهو أن يقال إنها مثل صفات المخلوقين، فمثلا في اليد التمثيل أن يقول لله يد كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا تمثيل. التكييف أن يقول لله يد فيها كذا وكذا، يعني يريد أن يظهر لها عظمة لكن يكيفها. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات ولا يقعون في هذا التحريف ولا في هذا التعطيل ولا في ذلك التكييف، وهذا كله أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قوله بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيه إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفة السمع والبصر، وأثرهما في حياة المسلم لا يخفى. تفضل يا شيخ. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه. لا ينفون عنهم ما وصف به نفسه، هذا هو مذهب السنة والجماعة. كل أنواع الصفات يثبتونها لله، سواء كانت ذاتية معنوية كالعلم والقدرة، أو ذاتية خبرية كالوجه واليدين لله سبحانه وتعالى، أو ذاتية فعلية كالمحبة والغضب والنزول ونحو ذلك. كل هذه الصفات الثابتة يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ومن باب أولى أنهم يثبتون أيضا أسماء الله الحسنى. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذه هي طريقة الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يزيلون اللفظ عما دل عليه من المعنى ويؤولونه تأويلا فاسدا، وهذا هو التحريف. والتحريف على درجات، التحريف والتأويل على درجات، أكثرها غلوا تحريفات القرامطة والباطنية وباطنية الصوفية والرافضة، فهؤلاء لهم تحريفات وتأويلات كفرية، لأنهم يحرفون ويؤولون النصوص تأويلا باطلا لا يمكن أن يقبل. يأتي دون هذه الدرجة تأويلات المتكلمين، فهذا أيضا على درجات، منهم من يؤول لكن يعطل كما هو حال الجهمية، فيعطل الله تماما عن صفاته، ومنهم من يؤول كما سبق فيؤول النص بمعنى آخر فيقول ويبقى وجه ربك، الوجه هو الذات، واليد هي القدرة إلى آخره. فهذا هو التأويل الفاسد، وهو تأويل مبتدع، وأهل السنة والجماعة بعيدون عن هذا. قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد يكون أحيانا في أسماء الله وأحيانا يكون في آيات الله. الإلحاد في أسماء الله وصفاته سنذكره بعد قليل، والإلحاد في آياته هو تأويل آيات القرآن، التأويل الفاسد، هذا يسمى إلحادا في آيات الله. ويجتمع الإلحاد في أسماء الله وآياته إذا أول آية دلت على صفة، مثل الرحمن على العرش استوى، إذا قال استوى بمعنى استولى فنقول هذا تأويل في أسماء الله وصفاته، وهو أيضا تأويل وإلحاد في آياته. ماشي هذا؟ أحيانا يكون التأويل والإلحاد في الآية فقط، مثل أن يؤول آية ليست في الصفات، مثل لما يقول الرافضي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة، طبعا هذا من التأويل الباطني، فهذا ليس في باب الأسماء والصفات، لكنه والعياذ بالله إلحاد وتحريف لإيش؟ لآيات الله، فهو إلحاد في آيات الله. وأحيانا يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس في آياته، كما إذا رد الحديث الصحيح الدال على صفة من صفات الله تعالى، مثل حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، فإذا أوله بقوله ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة فنقول هذا إلحاد في إيش؟ في الصفات، لكن ليس هو إلحادا في الآيات، لأن الصفة إنما دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، مثل تسمية النصارى له أبا، ومنها أن ينكر أسماء الله كما فعلت الجهمية، ومنها أن ينكر ما دلت عليه من الصفات كما فعلت المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء في الجملة لكن يردون الصفات وينفونها، ومنها أن يشتق للمعبودات من أسماء الله كما كان يفعل أهل الجاهلية، فاللات عندهم من الإله والعزى من العزيز. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يمثلها بصفات المخلوقين. والإلحاد في آيات الله يكون في آيات الله الشرعية التي جاء بها القرآن فيكذبها أو يحرفها، وقد يكون الإلحاد في آيات الله الكونية فينسبها إلى غير الله، فالذي لا يؤمن بأن الذي يدبر الكون هو الله عز وجل، لا يؤمن بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، هذا نقول عنه ملحد في آيات الله الكونية. قال رحمه الله كما في بعض نسخ الواسطية ولا يكيفون، وسبق بيانه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ثم عدل ثم بين ذلك رحمه الله تعالى وعلله بقوله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. هذه الثلاثة السمي والكفو والند معانيها متقاربة، وجاءت بها أدلة القرآن، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومعناها المثيل والشبيه والنظير والسمي والمكافئ. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يشبه بخلقه في شيء من ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا نستخدم في حقه القياس، لا القياس المنطقي اللي هو مكون من مقدمة صغرى وكبرى وبعدين نتيجة، ولا قياس الأصولي الموجود في كتب أصول الفقه، لأن هذا القياس إنما يستخدم في المسائل الشرعية. القياس الأصولي في الأحكام الشرعية، لكن هل يجوز أن يستخدم مع الله عز وجل؟ فنقول لا، لا القياس المنطقي ولا القياس الأصولي يستخدم في باب العقيدة، وإنما يستخدم في حق الله عز وجل قياس الأولى، وهذا الذي جاء به كتاب الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. ومعناه أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. واضح يا مشايخ؟ كل كمال لا نقص فيه، لا بد من هذا القيد، لأن الكمال أحيانا يكون كمالا للمخلوق لكنه نقص في الخالق، مثل النوم هذا كمال للمخلوق، مثل الولد كمال للمخلوق لكنه نقص في الخالق. لكن الكمال الذي يكون للمخلوق كالعلم والقدرة ونحو ذلك فإنه يقال في هذه الحالة الله أولى بهذا الكمال. هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا أي قولا، وأحسن حديثا من خلقه. هذه الصفات الثلاث تدل على وجوب اتباع ما أخبر الله به عن نفسه، وهذه الصفات الثلاث أيضا وردت في كتاب الله عز وجل. وعليه فمن أراد أن يعرف ربه فعليه أن يتلقى هذه المعرفة من الله عز وجل، ووسيلة ذلك ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أحسن. قال بعد أن بين: ومن أصدق من الله قيلا وحديثا سبحانه وتعالى، قال: ثم رسله صادقون مصدقون. وهذا فيه إشارة مجملة إلى الإيمان بالرسل، لكن لم يتكلم عنهم تفصيلا. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. قال: صادقون مصدقون، وفي بعض النسخ مصدوقون. معنى مصدقون أنه يجب تصديقهم، أو أن الله صدقهم وهيأ لهم من الأمم والأتباع من يصدقهم. ومعنى النسخة الثانية مصدوقون، أي أن ما أوحى الله إليهم فهو صدق، فهو سبحانه الذي أخبر بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق. فرسل الله عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عز وجل صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا فيه تأكيد وتأصيل للمسألة الكبرى والعظمى، وهي أن البشرية بحاجة إلى الرسالة، وأن حاجتها إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وهذا ما تجهله البشرية اليوم للأسف الشديد. البشرية اليوم تتكلم عن بناء الحضارة وعن الأكل وعن الشرب وعن وعن إلى آخره، بينما حاجتهم إلى الإيمان وإلى العبادة لله سبحانه وتعالى هي أعظم من كل ذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وهم رسل الله الذين أرسلهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم، هؤلاء الرسل هم مناط السعادة. فمن أراد السعادة في هذه الحياة فليتبع رسول الله. وخاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالته خاتمة الرسالات وناسخة لما قبلها. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، مخلد في النار، لا يجوز لأحد أن يصحح له إيمانا. ما من أحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ثم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبع ما جاء به هذا النبي الكريم، إلا فهو من أهل النار. هذه من المسلمات. فالرسل فيما جاءوا به من الإيمان والتوحيد والعبادة والشريعة والأحكام، هذا كله دين وعبودية لله رب العالمين. أما غيرهم من قوانين البشر وأنظمة البشر فهذه كلها مناهج بشرية وقوانين بشرية وأنظمة بشرية، كلها مملوءة بالافتراء على الله والمحادة لله ولرسله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم المرسلين. وهذا الذي يعيشه عالم اليوم. اليوم يعيش محادة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هذا، ولهذا قال سبحانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمع في هذه الآيات ثلاثة أمور: تسبيح الله وتنزيهه عما وصفه به المبطلون من الملاحدة والمشركين والمتكلمين والفلاسفة وغيرهم. اثنين: سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه وما جاءوا به. ثلاثة: حمد الله لما له من نعوت وصفات الكمال والجلال. وفي آية أخرى في كتاب الله جمع بين الحمد والسلام، فقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ولما كان التنزيه ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة مطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة. تسبيح الله يتضمن التنزيه، حمد الله، ثم في هذه الآية سلم على المرسلين الذين سلموا وسلموا لسلامة ما قالوه وما أتوا به عليهم الصلاة والسلام، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم يا شيخ. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جمع بين النفي والإثبات، وهذا الذي قلنا هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. جمع بين النفي المجمل والإثبات المفصل، وقد يأتي بعكس ذلك، قد يأتي بالنفي المفصل أو الإثبات المجمل وهو قليل. مثالهما النفي المفصل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب. والإثبات المجمل مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لكن الأكثر هو إيش؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل، كما سيأتي في الأدلة القادمة إن شاء الله تعالى. طريقة المعطلة هي الضد من ذلك، فإن هؤلاء ينفون تفصيلا ولا يثبتون إلا إجمالا. فلو فتشت في كتب أهل الكلام لوجدتهم على هذه الطريقة: ليس بكذا وليس بكذا، ليس بجسم ولا عرض ولا طول ولا إلى آخره. وأحيانا يكتب صفحتين، وهذا وجد في بعض كتب المتكلمين، كلها نفي. وهذا النفي الوارد كله نفي محض لا يتضمن إثباتا ولا كمالا، بخلاف النفي الذي جاء به الكتاب والسنة فإنه نفي غير محض، أي أنه نفي يتضمن إثبات كمال. لم يلد ولم يولد يدل على كماله في صمديته ووحدانيته، وما منسنا من لغوب يدل على كمال قوته، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يدل على كمال علمه. فهذه هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. لماذا؟ لأن الرسل جاءوا بإثبات الكمال لله وبيّنوا ذلك وكرروه وأثبتوا هذه الصفات، ولم يرد عن أحد من الأنبياء أن هذه الصفات على خلاف ظاهرها. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته كل شيء حتى قضاء الحاجة، فمحال كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، فمحال أن يترك صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر لا يبينه ولا يوضحه، مع أنه متعلق بالإيمان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. كما أنه لا يعقل أن يكون الرسول أمسك عن بيان معاني الأسماء والصفات ثم يأتي بعد ذلك الفلاسفة والمتكلمون فيعرفونها كما يدعون. ثم أيضا محال أن يكون أفضل هذه الأمة وهم الصحابة غير عارفين بتلك الأسماء والصفات ومعانيها. هذه كلها دالة على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق ولا عدول عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لا عدول عنه لا إلى مناهج المتفلسفة ولا إلى طرائق المتكلمين ولا إلى شعوذات المتصوفين ولا إلى باطنية الباطنيين ولا إلى تحريفات المحرفين. دين الله واضح ناصع جاءت أدلته وجاء مثل الشمس في رابعة النهار والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه الصراط المستقيم. صراط الله الذي أنعم الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا جاء في سورة الفاتحة. والصراط المستقيم يكونون الطريق يكون صحيحا يوصل إلى المقصود إذا توفرت فيه خمس صفات: واحد الاستقامة مستقيم وليس فيه اعوجاج، اثنين أن يوصل إلى المقصود. الفرق بين الطريق المستقيم الذي جاءت به الرسل أنه يوصلك إلى المقصود، يوصلك إلى الله، يوصلك إلى الحق، يوصلك إلى العبودية لله وحده لا شريك له. ثالثا القرب، لأن في طريق بعيد لكن الطريق المستقيم تجد أجمل صفاته وأهمها أنه قريب. وهكذا طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الرسل قريبة واضحة جدا. رابعا أن يكون واسعا، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، كل من أراد أن يدخل فيه واسع للصغير والكبير والمتعلم والجاهل، الأمة كلها تسير عليه، بخلاف طرائق المتفلسفة والمتكلمين فهذا لا يعرفه إلا الخاصة طرائقهم. وهكذا كل الفرق، تعال للمعتزلة، من الذي يقعد قواعد المعتزلة؟ لا يقعده إلا الخاصة، أفراد قلائل، الفلسفة، المنطق. وهكذا كل صاحب بدعة تجد بدعته ضيقة بخلاف الطريق المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارت عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. فإنه طريق واسع رحب كالنهر الجاري يمشي كل من أراد أن يسير عليه. الخامس أن يكون طريقا متعينا يوصل للمقصود، يعني تعيينه، لابد تعينه. يعني في فرق، يعني أحيانا تقول هذا طريق اسلكه، لابد أن تقول له هذا الطريق الذي يوصلك إلى المقصود، هذا هو الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ليس هناك طريق غيره، لا يوصلك طريق غيره. أن تعينه وأن تحدده وأن تعرفه. أما قوله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء ذكر الله عز وجل أنواعهم لأنهم رفقاء وحسن أولئك رفيقا. فذكر كل من أراد أن يسير على طريقة أهل السنة والجماعة بالرفيق، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وهو الذي بلغ الغاية في التصديق والصدق، الصديق كأبي بكر الصديق وغيره. والشهداء، والشهداء يشمل الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم، وهذا هو الأقرب، ويدخل فيه أيضا الشهداء في سبيل الله. والصالحون، وهذا عام، وحسن أولئك رفيقا. فهذا يؤنسك يا عبد الله في سيرك إلى الله على هذا الطريق المستقيم، فهؤلاء هم الركب الذين تسير معهم، فأكرم بهم من رفيق يا أخي في الله، أكرم بهؤلاء الرفقة من رفقاء. هل تريد أن تسير معهم أو تسير مع أرسطو ومع أبي جهل ومع الملاحدة والزنادقة لتكون مثقفا مفكرا؟ لا والله، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. فطريقة السلف طريقة واضحة المعالم، ركبها سبقوا، فالحق بهم يا أخي في الله، الحق بركب السلف الصالح، وإياك والابتداع والانحراف عن دين الله عز وجل. جاء الأذان يا شيخ. هنا نضيف الصراط تارة يضاف إلى الله، صراط الله، صراط الله لأنه شرع، وتارة يضاف إلى العباد، صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم لأنهم أهل سلوكه، لأنهم أهل سلوكه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يسلكنا في هذا الطريق المستقيم. نعم، تفضل يا شيخ. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نسخ عندكم فيها مختلفة ولا؟ عندنا. ولهذا كان من قرأ هذه الآية، هل أو ليست موجودة عنده؟ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ما هي موجودة؟ طيب، أحسنت يا شيخ. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الأسماء والصفات من خلال أدلة الكتاب، ثم من خلال أدلة السنة، وابتدأ بقوله: وقد دخل في هذه الجملة السابقة، وهي إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر هذه السورة. أما أنها تعدل ثلث القرآن فهذا جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وسميت سورة الإخلاص لأحد أمرين، أحدهما أنها مخلصة أو مخلصة لله خاصة به، وإثبات صفاته وكماله، فلم يدخل في هذه السورة خبر عن غيره. الثاني أنها مخلصة لقارئها والمؤمن بها، فمن آمن بها فهو مخلص. وما جاء في الحديث من أنها تعدل ثلث القرآن، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا القرآن حوى علوما عظيمة وكثيرة، وهي ترجع إلى ثلاثة: علوم الأحكام والشرائع والفقه، 2 علوم الجزاء على الأعمال وتفصيل الثواب والعقاب ومن ذلك قصص الأنبياء، 3 علوم التوحيد. والأخير علوم التوحيد هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص، فصارت تعدل ثلث القرآن. ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن في الجزاء والثواب لا في الإجزاء، انتبهوا، لا في الإجزاء، فلا تكفي مثلا في الصلاة عن الفاتحة، بل لا بد من قراءة الفاتحة كما هو قول جمهور العلماء، ولا تصح الصلاة إلا بها. كذلك أيضا لا يقول قائل إنه يكتفي بقراءتها 3 مرات عن ختم القرآن. صحيح من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا، لكن لا يعني هذا أنها تغني عن قراءة القرآن الكريم. ولهذا فقراءة القرآن لها فضل، وسورة الإخلاص لها فضل، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده. قوله في هذه السورة قل هو الله أحد، أحد أي لا ثاني له فهو واحد، ولا شبيه له ولا نظير. الله الصمد، الصمد فيه 3 معاني ذكرها المفسر: أحدها السيد العظيم الكامل في سؤدده والكامل في صفاته كلها، 2 أن معناه السيد الذي تصمد له الخلائق فتصمد له في حوائجها، وتصمد له فتعبده وحده لا شريك له لأنه لا يستحق العبادة غيره، 3 الصمد الذي لا جوف له لأنه منزه عن الأكل والشرب والولد والوالد. وهذه المعاني 3 صحيحة متلازمة، وبها يجتمع نوعاء التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. المعرفة بأن الله هو السيد العظيم الكامل في صفاته، والقصد والطلب بأن يصمد له العبد في عبادته فيعبده وحده لا شريك له. قوله لم يلد ولم يولد، هذا فيه رد على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى الذين يقولون بنات الله، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والنظير كما سبق بيانه. ثم قال شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، وهي الآية المعروفة آية الكرسي. وكونها أعظم آية في كتاب الله عز وجل أيضا جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونها كما جاء في فضلها من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، أيضا جاء في صحيح البخاري كما في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي كان يحفو من الصدقة وكان يحرسها أبو هريرة، فلما أراد أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمسك به قال بعد 3 ليال، قال في النهاية إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقك وهو كذوب. وهذه الآية آية الكرسي قال الله تبارك وتعالى فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم هو الذي قام بنفسه واستغنى عن مخلوقاته، فهو يدل القيوم هذا الاسم لله يدل على كمال غناه عن المخلوقات جميعا. 2 يدل على أنه قام بالمخلوقات فخلقها وأحكم خلقها ورزقها ودبرها إلى آخره، كما أنه أيضا يتضمن الصفات الفعلية لله عز وجل، والحي يتضمن الصفات الذاتية. الحي يدل ويتضمن صفات الذات لله سبحانه وتعالى، القيوم يتضمن ويدل على الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس ومقدمة النوم. قال تعالى لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار الإنسان والأخذ يكون بالقهر. نحن نعرف فلان يقول أريد أن أنام، صح ولا لا؟ لكن إذا غلبه النوم نقول أخذه النوم، غلبه النوم. هنا قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عز وجل نفى عن نفسه ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، له ما في السماوات وما في الأرض فهي ملكه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وهذا أحد شرطيها، وهو يدل على تمام ملكه. والشفاعة كما تعلمون منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، والمثبت منها ما كان تحقق فيه شرط الإذن والرضا. ويضيف العلماء أيضا لذلك الإسلام، كما أن بعضهم يضيف إليه الزمان، لأن الشفاعة لا تكون في الدنيا، وإنما الشفاعة تكون يوم القيامة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه شيء، أما الخلق فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم به. وسع كرسيه، الكرسي على القول الصحيح كما ثبت عن ابن عباس هو مخلوق عظيم دون العرش، وهو موضع القدمين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرفه ولا يثقله حفظ العالم العلوي ولا العالم السفلي، وهو العلي العظيم العلي بجميع أنواع العلو سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قوله سبحانه احنا عندنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، بعدين هو الأول والآخر، هل عندك وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ ولهذا كان من قرأ هذه في ليلة، أيوة، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا أيها الإخوة، بعد أن ذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم في بعض النسخ ذكر هذه الآية وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جميع الحاجات، ومنها جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، والتوكل لا ينافي فعل الأسباب المشروعة. الحي الذي لا يموت، ذكر اسمه الحي وقال توكل على الحي، ذكر هذا الاسم لأن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة لله تعالى، ولأنه أيضا ينفي التوكل أو الاعتماد على غير الله، لأن غير الله عز وجل إما أموات دائمة كالأصنام، أو سيموتون كالملائكة والبشر وغيرهم، أو بشر ينامون والنوم أخو الموت في النقص. فقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه بيان لمقام التوكل وأنه مقام عظيم. إذا توكلت على الله وحده لا شريك له وقطعت العلائق بالمخلوقين، المخلوقون إما أموات وأصنام، وإما يموتون أو ينامون، فلا يحق لعاقل أن يتعلق بهؤلاء الناس الناقصين. فإخلاص التوكل على الله عز وجل في هذا الباب عظيم جدا. طيب، أظن التعليق على الآيات لأن الآيات التي ستأتي الأول والآخر فيها كلام، ثم بعد ذلك الآيات المتعلقة بالعلم، بصفة العلم الله عز وجل، وهذه إن شاء الله تعالى نجعلها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ما هو الشرح المناسب للعقيدة الواسطية؟ أي شرح، يعني الشيخ ابن عثيمين له شرح، والشيخ الغزال له شرح، والشيخ الرشيد له شرح، والشيخ عبد السلمان له شرح، والشيخ الهراس أيضا له شرح وحاشية مختصرة. أي واحد من هذه الشروح؟ هذا يقول هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ لا لا، ليس هناك فرق بين العقيدة والمنهج، لكن مصطلح المنهج أحيانا تدخل فيه الوسائل، أحيانا يدخلون في المنهج بعض الوسائل. أما إذا لا قصد بالمنهج بأصوله فالعقيدة والمنهج شيء واحد. هل تكون الرقية جائزة للكفار كما في قصة القوم اللذيذ؟ نعم، هذا يدل على أن الرقية تكون للمسلم وللكافر. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.